الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستكمل شرح كتاب الأربعون النبوية في الأحكام السياسية، وجاءت بعض الأسئلة حول هذه القضايا. فمن أهم الأسئلة التي وردت، هناك سؤال حول حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولما قلنا بأنه الأمر هنا يدخل فيه دخول أولي الإمامة والخلافة. السبب هو أن لفظة الأمر في مواردها في القرآن أو في السنة أكثر ما تأتي بهذا المعنى، فعند الإطلاق يراد منها شأن الأمة والإمارة والطاعة والحكم والقضاء، يدخل في هذا كله. من ذلك قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، وقوله وشاورهم في الأمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لما هم أولي الأمر؟ ما الأمر الذي يتولى هؤلاء؟ أيضا في السيرة النبوية في حديث قالوا إن نخشى أن يبتزون أمرنا، عندما جاءوا إلى أبي طالب ليفاوضوا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن نخشى أن يبتزون أمرنا. في حديث بني عامر بن صعصعة حين قالوا لمن الأمر من بعدك، قال إلى الله يضعه حيث يشاء. فهنا الأمر أخص من قضية الدين، فيتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر مخصوص، قال يضعه الله حيث يشاء، هو أمر الأمة والولاية والإمارة. في الحديث الصحيحة أيضا لا يزال هذا الأمر عزيزا منيعا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. ما هو الأمر الذي يبقى عزيز منيع؟ الأمر هو مرتبط بالخلافة، إلى 12 خليفة إذن هو مرتبط بالخلافة. وحتى من أوردوا هذا الحديث في الصحاح والسنن أوردوه تحت باب الأحكام على وجه الخصوص، وذكروا إجماع الأمة على أنه هذا الحديث والأدلة من الكتاب والسنة تؤكد بطلان من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وأنها تقضي ببطلان كل حكم يخالف حكم الله ورسوله. وأوجب هذه الأحكام وأجلها هي الأحكام العامة في شؤون الأمة بباب الإمامة والإمارة والحكم والقضاء، وهذا الذي يتولاه الخلفاء الراشدون بعد النبوة. فمن أحدث شيء فيها ولا يكاد يختلف الأئمة في هذا الأصل، وهو إبطال كل حكم يخالف حكم الله ورسوله. وحتى المتأخرون من الأئمة نصوا على هذا، ابن رجب عندما تحدث وقال سنة المسلمين في الإمامة أنها تكون للأكفى والأقدر والأعدل، وأما سنة فارس والروم فهي التوريث للأبناء. فلا يختلف الأئمة وشراح الحديث وفي بيان في هذا الأصل، وأنه أصل من الأصول. من أحدث في أمرنا هذا بلا شك هو عام، وإنما يدخل فيه دخولا أوليا الأمر الذي هو في قضية الإمارة والإمامة والخلافة والطاعة والحكم بين الناس والقضاء، كل هذا يعم ويعم ما عداه من شؤون الدين عموما. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني ورد حول كيف نفسر موقف علي رضي الله عنه عندما قيل له أو أرادوا أن يبايعوه، أو أراد عبد الرحمن بن عوف أن يبايعه على الكتاب والسنة وسنة الشيخين ولم يقبل. الجواب هو أن الصحيح الثابت أن الذي حسم الأمر هو أن أكثر أهل المدينة وأكثر الصحابة أرادوا عثمان، ولهذا قال عبد الرحمن بن عوف كما في صحيح البخاري إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان أحدا، فلا تجعل على نفسك سبيلا. هذه أصح الروايات. فالسبب الذي رجح كفة عثمان على علي رضي الله عنه آنذاك هو أن أكثر أهل المدينة وأكثر الصحابة رضي الله عنهم أرادوا عثمان. وردت بعض الروايات أنه أثناء العرض قيل له هذا، وعلى فرض صحة هذه الروايات ولا إشكال فيها، الجواب هو أنه إما أنه خشية قال أجتهد رأيي ولا آله، وخشية ألا يقوم بهذا الشرط على النحو الذي اشترطوه، أو خشية أن يلزموه بما لا يلزم، فربما قالوا هذه سنة يجب اتباعها وهو يرى أنها ليست من السنن التي يجب عليها أن يتبعها، فخشي من هذا الشرط. لكن ليس هذا هو الفيصل في الموضوع. الفيصل هو أنه عندما بايع عبد الرحمن واشترط على عثمان في المسجد بايع علي على هذا الشرط، وبايع الصحابة جميعا فكان إجماع. فكون علي اعتذر لأنه لا يستطيع أن يقوم بهذا الشرط أو خشي أن يلزموه بما لا يلزم من الاجتهادات الأخرى التي يرى أنها اجتهاد وليس سنة يجب أن يتبعها، إلا أنه لم يعترض عليهم ولم يقل لحظة كيف تبايعون الكتاب والسنة وسنة الشيخين، نقتصر فقط على البيع على الكتاب والسنة، وإنما بايع علي وبايع المهاجرون وبايع الأنصار، فكان إجماعا قطعيا. وهذه القضية ليست محل خلاف، موضوع سنة الشيخين، وحتى قال الإمام الشافعي كل أمر كان عليه أهل المدينة وكان عليه الصحابة في المدينة قبل الافتراق والفتنة لا تشك أنه الحق، فهذا أمر محل إجماع بين الصحابة ومن بعدهم. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وفصل فيها، وعلماء الأصول يذكرون هذا، إلا أنهم يتوسعون. هذه أحد الإشكالات، أنهم لم يقتصروا على سننهم في الخلافة، مع أن الحديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، هذه الإضافة أفادت التخصيص والتقييد، وأن الذي يجب هو الاقتداء بهم حال كونهم خلفاء وفيما سنوه وهم خلفاء. هناك من أهل الأصول من راح يبحث القضية أوسع من ذلك، وهو اتباعهم في كل اجتهاد اجتهدوه حتى وإن لم يكن في باب سياسة الأمة، في العبادات، في، والصحيح أنه لا أقوال الصحابة إذا تعارضت لا يجب اتباع قول أبي بكر وترك قول علي مثلا في مسائل العبادات أو الفقه خارج ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في باب الخلافة والإمامة. أنا ذكرت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مواطن كثيرة من كتبي في بيان هذه القضية وغيرها من أئمة الإسلام، قضية وجوب اتباع سنة الخلفاء الراشدين. قال ثم من طريقة أهل السنة والجماعة، هذا قوله رحمه الله، اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله حيث قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وقال فسنة خلفاء الراشدين هي مما أمر الله به ورسوله. ففي هذا الحديث يقول أمر المسلمين باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين، وبين أن المحدثات التي هي البدع التي نهى عنها ما خالف ذلك، فمن تمسك بسنة الخلفاء الراشدين فقد أطاع الله ورسوله. وقال في الجمع بين الحديث اقتدوا بالذين من بعدي وعليكم بسنة وسنة الخلفاء، قال هذا أمر وتحضيض على لزوم سنة الخلفاء، وأمر بالاستمساك بها، وتحذير من المحدثات المخالفة لها، وهذا الأمر منه والنهي دليل بين في الوجوب. ثم اختص من ذلك قوله اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فهذان أمر بالاقتداء بهما، والخلفاء الراشدون أمر بلزوم سنتهم. وفي هذا تخصيص للشيخين من وجهين، هذا كلام ابن تيمية، قال أحدها أن السنة ما سنوه للناس، وأما القدوة فيدخل فيها الاقتداء بهما فيما فعلاه مما لم يجعلوه سنة. فيقول حين ذكر أبا بكر وعمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، فالاقتداء أعم من لزوم السنة، فحتى ما لم يسنوه كل ما فعلوه أمر بالاقتداء بهما. قال الثاني أن السنة أضافها إلى الخلفاء لا إلى كل منهم، فقد يقال إن قال سنتي وسنة الخلفاء، فهل هذه الإضافة تفيد أن المراد السنة التي أجمع عليها الخلفاء الراشدون أو سنة كل واحد منهم؟ فقد يقال، يقول ابن تيمية، فقد يقال إن ذلك فيما اتفقوا عليه، وما اتفقوا عليه تقريبا كل باب الإمامة وسياسة الأمة. حينما نقول سنة الخلفاء لا نقصد، أو سنة الخلفاء الراشدين لا نقصد، ما يتبادر إلى الذهن وما تقرر في الاصطلاح العرفي عند الفقهاء أن السنة هي المندوب أو ما يقابل الفرض أو الواجب. لا، سنن هنا هي الأصول والهدايات والمعالم التي سنها الخلفاء الراشدون، وجاءت هذه السنن وفق الكتاب والسنة، لم يبتدعوا شيء ولم يسنوا شيء من عند أنفسهم، وإنما أقاموا ما شرعه الله عز وجل. فحين نتحدث عن السنن نتحدث عنها بهذا المعنى، وما أجمع عليها الخلفاء الراشدون يكاد يكون الخطاب الراشدي وأصوله، أجمع على أن الإمامة بالشورى والإمارة شورى وبالرضا، وأنه لا إجبار فيها ولا إكراه، وأنها إذا أخذت كما قال عمر بلا شورى المسلمين أنها باطلة، وأجمعوا على أن الأمر للأمة كلها تشترك في اختيار الإمام وإن اختلفوا في الآليات والوسائل. فما يأتي من يدعي بأن والله أصلا لا يوجد نظام سياسي في الخطاب الراشدي بدليل أن كل واحد من الخلفاء الراشدين جاء بطريقة، نعم جاء بطريقة لكنه على نفس الأصل والمبدأ والحكم، وهو أنه جاء بالشورى، لم يغتصبها ولم يكره الأمة عليها ولم يفتأت على الأمة فيها. أما الآلية فالأمة تضع من الآليات ما تشاء، تريد أن تختار بشكل مباشر في استفتاء عام، تريد أن تختار من خلال أهل الحل والعقد الذين يمثلون الأمة ويعبرون عن إرادتها بلا زيف ولا تضليل، هذه آلية. المهم أن لا يتصدى للولاية والإمامة والإمارة إلا من اختارت الأمة. فهذا مما أجمع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كل هؤلاء جاءوا وفق أصل واحد وهو اختيار الأمة، فلم يأخذها أحد بقهر ولا بقوة ولا بسيف ولا بتوريث ولا بمال ولا بتزوير انتخابات. أما الآلية فلا حرج، بالعكس هذا دليل على سعة الخطاب الراشدي وأنه أوسع مما نتصور، فهو يفتح باب الآليات والوسائل إلى أبعد مدى. فالمهم الأحكام، فيكون دون من فرد به بعضهم يقول هل هذا النص دليل على أن المراد هو ما سنوه جميعا أم دون من فرد به بعضهم. وأما القدوة فعين القدوة بهذا وبهذا، أي قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر كلاهما قدوة. وفي هذا الوجه نظر، ويستفاد من هذا أن ما فعله عثمان وعلي من الاجتهاد، لاحظوا الذي سبقهما بما هو أفضل منه أبو بكر وعمر ودلة النصوص وموافقة جمهور الأمة على رجحانه وكان سبب افتراق الأمة، لا يؤمر بالاقتداء بهما فيه. فعثمان رضي الله عنه اجتهد وتأول في باب الأموال فلا يقتدى به، لما عليك اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فإذا خالف اجتهاد عثمان من سبقه فالواجب الاقتداء بالذين من قبله. وعلي تأول في القتال، قتال من خالفوه، وندم بعد ذلك ورضي بالتحكيم ورجع إلى التحكيم، وسيأتي معنا. فقال إذ ليس ذلك من سنة الخلفاء، أي ما اختلفوا فيه وتعارضت اجتهاداتهم فلا يقال أن هذا من سنة الخلفاء، وإنما عندنا معيار أخص وهو اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر واجمع الأمة عليه، وذلك أن أبا بكر وعمر ساس الأمة بالرغبة والرهبة وسلم من التأويل في الدماء والأموال، وعثمان رضي الله عنه غلب الرغبة وتأول في الأموال، وعلي غلب الرهبة وتأول في الدماء، وأبو بكر وعمر كمل زهدهما في المال والرياسة، وعثمان كمل زهده في الرياسة أنه أبى أن يقاتل من خرجوا عليه حتى قتلوه فمات قديسا شهيدا، وعلي كمل زهده في المال رضي الله عنهم جميعا. وقال أيضا إن الخلفاء الراشدين إذا خالفهم غيرهم كان قولهم هو الراجح. وقال وقد تنازع العلماء من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم في إجماع الخلفاء وفي إجماع العترة هل هو حجة يجب اتباعه، الصحيح أن كلاهما حجة حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم إلى آخر ما ذكر. فالواجب على المسلم أن يلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وما تنازعت فيه الأمة وتفرقت فيه إن أمكنه إلى آخر ما ذكر رحمه الله. ثم قال فنحتج بأنه أي الملك ليس بجائز في الأصل، بل الواجب خلافة النبوة لقوله عليكم بسنتي ومن يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فهذا أمر تحضير وإيجاب، إلى أن قال ومن يبيح الملك مطلقا من غير تقيد بسنة الخلفاء، الملك يعني السلطة والسلطان، من غير تقيد بسنة الخلفاء كما هو فعل الظلمة والإباحية والمرجئة، قال فهذا القول من الأقوال الباطلة أن يقال لا يجب اتباع سنن الخلفاء الراشدين في السلطة والملك إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. هذا الجواب مختصر، جواب مختصر على الأسئلة التي وردت، ونحاول إن شاء الله في كل درس الإجابة على بعض هذه الأسئلة، وهي أسئلة مهمة تجلي الموضوع. نرجع إلى شرح الكتاب. قال: باب في حفظ أموال الأمة وجبايتها وتوزيعها وقسم الأموال في الرعية بالسوية وتقديم أهل الحاجة حسب حاجتهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، إلى آخر الآية. قال: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر قال حين أراد أبو بكر، هذه الآيات فيها بيان مسؤولية السلطة تجاه المال وأهمية تقسيم المال، بل كما في الحديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فهذه الأموال لم يقبل الله عز وجل فيها حتى قسم النبي، حتى قسمها هو سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة أن عمر قال حين أراد أبو بكر الصديق قتال مانع الزكاة: كيف تقاتل الناس وقد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر للقتال حتى عرفت أنه الحق. فهنا هذه من سنن الخلافة الراشدة، وكيف تصدى أبو بكر رضي الله عنه بفقهه وفهمه للكتاب والسنة إلى من حاولوا أن يمتنعوا من أداء فقط الزكاة للدولة، وقالوا نحن ندفع الزكاة للفقراء ولا نحتاج أن ندفعها للدولة وتقوم هي بجبايتها، فاعتبر أن هذا كترك الصلاة وأنه كفر، وبالنهاية سيضيع حقوق الفقراء إذا ترك الأمر للأغنياء يوزعونها كما شاءوا، يخرجونها أو لا يخرجونها. هنا تتفصى أحكام الإسلام الذي جاء بهذا الحكم. وعن عوف بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه البيع المال قسمه في يوم، فأعطى الأهل المتزوج حظين وأعطى العزب حظا واحدا. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. وفي هذا أيضا بيان أن تقسيم المال يراعى في حاجات الأسر، فالأعزب يعطى حظ والمتأهل يعطى ضعفه لحاجته. عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم ساوى في العطاء للنساء بين الحرة والأمة، وكان أبو بكر يقسم للحر والعبد. فهنا العطاء هو الأرزاق التي تقوم الدولة بدفعها للجميع، فهنا يساوى بين الحر والعبد ولا فرق بين الذكر والأنثى، بينما الفيء لا، هذا بما كسبوه وجاهدوا فيه، فهنا كل له سهم بحسب بلاء الرجل وبلاء الرجل وغناءه والرجل وعياله. قال: وعن زيد بن أسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قدم على معاوية رضي الله عنه فسأله عن حاجة، فقال: عطاء المحررين، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاء شيء بدأ بالمحررين، لأنهم حين يحررون ويعتقون، والإسلام جاء بتحرير الرقيق، وأول أمة تخلصت من الرق هم العرب. يعني في السنة 17 من الهجرة كان عمر قد أعتق كل عربي لحقه سباء ورق في الجاهلية، فأول أمة تحررت من الرق هم العرب وليسوا الأمريكان أو، لكن بقي الاسترقاق بسبب حروب الفتوحات وكون الأعداء يسترقون فالمسلمون يقابلونهم بالمثل. أما العرب كأمة في السنة 17 اشترى عمر من بيت المال ودفع لكل عربي لحقه سباء ورق في الجاهلية وأعتقهم. فهنا يأتي عبد الله بن عمر إلى معاوية ويقول: أول أمر أن تعطي هؤلاء المحررين، لأنهم عادة حين يعتقون لا يكون لديهم أي شيء، فهم أحوج المجتمع، الطبقة التي هي أحوج ما تكون إلى بناء نفسها من جديد، فكان لهم أولوية في العطاء. باب في أن الأرض لله وهي ملك للأمة وليس للسلطة التصرف فيها وفي ثرواتها ومعادنها إلا لمصلحة الأمة، وقف الأرض على الأمة كلها ووضع الخراج عليها لبيت المال وتقسيم الأرض بين مستحقيها بالعدل للسكن والزراعة. هذا أصل أيضا من الأصول التي تقررت في الكتاب والسنة وسنن الخلفاء الراشدين. قال تعالى: إن الأرض لله. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم بالأرض وقال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول إلى أن ذكر من جاء بعدهم. ورد عن ثوبان رضي الله عنه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، فأضاف الملك إلى الأمة وقال اعلموا أن الأرض لله ولرسوله وللمؤمنين. فهذه الأرض التي أسلم عليها المسلمون وفتحوها، من الملك فيها ومن المالك لها؟ الأمة. وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. عن عمر رضي الله عنه قال كما في صحيح البخاري لا حمى إلا لله ولرسوله والله إنها لبلادهم، يعني الحمى لا يكون إلا في مصالح المسلمين، لله ولرسوله أي في مصالح المسلمين، والله إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وعليها أسلموا، ولولا إبل الصدقة ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. أنا عمر يقرر حين حمى أرض لإبل الصدقة بلغت الصدقات 40,000، الزكاة حين جبوها لعمر بلغت 40,000 من الإبل، فاحتاج إلى مكان قريب من المدينة وحماه لها لأنها أموال المسلمين، بيت مال المسلمين. كان الفقراء وأصحاب الأغنام إذا احتاجوا جاءوا إلى الحمى فيقول دعوهم، لكن أقصوا إبل الأغنياء، أما الفقراء والله إنها لأرضهم عليها قاتلوا في الجاهلية. الجاهلية هم حامين أرضهم ديارهم، كل قبيلة تذود عن أرضها ومياهها، وعليها أسلموا، والله لولا إبل الصدقة لولا أموالهم التي لهم ليست لعمر لما حميت من أرضهم شبرا. هذا حكم الله وحكم رسوله، قال لا حمى إلا لله ولرسوله. فاليوم العكس تماما، تحمى الأرض ليس لمصالح المسلمين وإنما ليستمتع بها الأمراء والكبراء والوزراء وعشرات الكيلوات، وأصحاب الأغنام الفقراء يمنعون من دخولها والملأ يتمتعون بها وهي أرض الأمة. حتى ندرك الفرق الشاسع بين الخطاب الراشدي وما قرره من أصول قبل أن تعرف أوروبا هذه المعاني، وقبل أن تعرف هذه الأصول، وقبل أن تعرف هذه النظم الديمقراطية، كان المسلمون يتمتعون بهذه الحقوق، يعرفون أنها أحكام وأنها نظام عام يحكم الأمة آنذاك. وعن عروة بن الزبير قال أشهد أن رسول الله قضى أن الأرض أرض الله والعبادة عباد الله. لاحظوا هذه المعاني كيف يقررون الله هو الملك وهو الحاكم، إذن الخلق هؤلاء ما العلاقة فيما بينهم؟ هؤلاء عباده والأرض أرضه وهي لهم، لا طبقية ولا أسرة أعلى من أسرة ولا قبيلة فوق قبيلة ولا حزب فوق الجميع ولا أنظمة شمولية ولا رأسماليين يتحكمون في المجتمع، لا الجميع سواء. قال أن الأرض أرض الله والعبادة عباد الله ومن أحيا مواتا فهو أحق بها. هذه أرض الله، من استطاع أن يحيي فهو أحق في الإحياء. قال جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءونا بالصلوات عنه، رواه أبو داود بسند صحيح. لاحظوا هذا الفقه، عروة بن الزبير من أعلم الناس بالسنة، قال جاءنا بهذا عن رسول الله من جاءونا بالصلوات، هذه حقائق الدين. الذين جاءوا بالصلوات الخمس والصوم والحج جاءوا بأصول في الأحكام السياسية، أن الأرض للمؤمنين جميعا وأن من أحيا أرضا فهي له وأن العباد عباد الله سواء لا أحد فوق أحد. قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم. عادي الأرض هي الأرض التي لا يملكها أحد، فمن أحيا مواتا فهي له. هذا من الفقهاء من قالوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض، ولكل من أحيا أرضا فهي له. ما قال بعض الفقهاء لا، الإمام له أن ينظم وليس له أن يمنع، السلطة ليس لها أن تمنع وإنما لها أن تتدخل في التنظيم الذي يحصل اليوم، لا هي تحتكر الأرض وتمنح من تشاء فيصبح من الأغنياء الأثرياء، ويبقى الأكثرية في حالة من الفقر والعوز، لا يستطيعون حتى بناء مسكن أو تملك أرض. كل هذا يهدم تماما طول الكتاب والسنة وما تقرر في الفقه في الخطاب الراشد. وعن يحيى بن جعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة أقطع الناس الدور، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سنه من أحكام عمرانية منذ أن دخل المدينة، أول عمل قام به قال أحصوا لي كل نفس في المدينة. عملية الإحصاء ومعرفة السكان، تحولت المدينة من يثرب إلى المدينة إلى عاصمة أكبر دولة عرفت آنذاك. ففي وقت قصير 33 سنة كانت هذه الخلافة تمتد إلى أرمينيا شمالا، إلى حدود المغرب الأقصى، إلى حدود الهند. وهذه المدينة التي قبل 30 سنة كانت يثرب تحولت إلى أكبر عاصمة ومدينة في جزيرة العرب بسياسة النبي صلى الله عليه وسلم وبسياسة الخلفاء الراشدين الذين مصروا الأمصار ومصروا البصرة والكوفة والفسطاط، كل هذا في عصر الخلفاء الراشدين. فالدولة كما كانت تقوم على الأحكام والقيم الأخلاقية والروحية، كذلك كانت تقوم على بناء الحياة والعمران والحضارة وتطوير. فقال حين قدم المدينة أقطع الناس الدور، أعطى كل قوم وفئة مساحات من الأرض يبنون عليها دورها. فقال حي يقال لهم بنو زهرة، نكب عنا ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلما ابتعثني الله إذن؟ إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ فيها للضعيف حقه، رواه الشافعي بسند صحيح. فهنا النبي لما أقطع قوم مكان يبنوا فيه حيهم قالوا لا تعطي عبد الله بن مسعود، نحى عنه ما نريد. فقال مسلم لما بعثني الله إذن؟ لما الله أرسل الرسول وأنزل الكتاب إلا من أجل أن تصبح الناس سواء وأن يأخذ الضعيف حقه غير متعتل. قال وقدم عمر رضي الله الجابية فأراد قسمة الأرض بين المسلمين، فقال له معاذ بن جبل لما ذهب إلى الشام فوجدهم قد فتحوا الشام وفتحوا الأمصار، أراد أن يقسم الأرض المفتوحة المغنومة. فقال له معاذ بن جبل والله إذن ليكونن ما تكره، إنك إن قسمتها اليوم صار الريع العظيم في أيدي القوم. لاحظوا هذا الفقه، فقه الصحابة رضي الله عنهم، أدركوا بأنه إذا قسمت هذه الأرض ستنتهي بالمواريث إلى فئات، ربما رجل واحد يملك أرض لا حدود لها وتبقى الأمة لا تملك شيء. صار هذه الإقطاعية التي سادت أوروبا وسادت العالم لم يعرفها العالم الإسلامي، وإنما أوقفت الأرض وأصبحت ملك لبيت مال المسلمين ينفق منه على الأمة وعلى الدولة. قال صار الريب العظيم في أيدي القوم ثم يبيدون، فيصير ذلك إلى الرجل الواحد والمرأة، ثم يأتي بعدهم قوم آخرون يسدون من الإسلام مسدا وهم لا يجدون شيئا، فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم. فصار عمر إلى قول معاذ رضي الله عنه، واستدل بعد ذلك على ذلك ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم، قال عمر استوعبت هذه الآية الناس، فلم يبقى أحد من المسلمين إلا له فيه حق وحظ. فأمر بوقف الأرض، وهذه الأرض الموقوفة ريعها لبيت مال المسلمين ينفق فيه على الجميع، فأصبح الجميع سواء يشتركون في ملك الأرض وفي ريع الأرض. وعن عمرو بن ميمون وقد أرسل عمر عثمان بن قال أرسل عمر عثمان بن حنيف وحنيف بن اليمان يضعان الخراج على أرض العراق، ثم قال لهم كيف فعلتما أي في الأرض؟ انظر أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق، يعني لا تحملون أهل الأرض ما لا تطيق الأرض. قال لا، حملناها أمرا هي له مطيقة وما فيها كبير فضل، يعني فيها خير فيها فضل. قال لئن سلمني الله تعالى لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا، رواه البخاري. نقف هنا لأن هذا الفصل هذا الباب طويل، ونكتفي بما ذكرنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.